إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كما للإيمان شعب هي منه وتؤدي إليه، وهي مجموع ما أحبه الله تبارك وتعالى وارتضاه لعباده، فإن للكفر كذلك شعب هي منه وتوصل إليه، وهي مما يسخط الرب تبارك وتعالى، هي مكروهات الرب وما يبغضه وما لا يرضاه لعباده. فإن الله تبارك وتعالى يرضى لعباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وأن يفعلوا الخير كله، وأن يكونوا كما يحبهم طيبين طاهرين. ويبغض الله تبارك وتعالى الكفر والكافرين. شعب الإيمان جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها 60 أو 70 شعب. وأما شعب الكفر فإنها لا تكاد تنحصر، وذلك أنها اتباع لسبيل الشيطان، والشيطان له من التفنن والإحداث شيء طويل، وهذه لا يمكن حصرها، ولكن يمكن جمعها تحت أعمال وأقوال فصل الله تبارك وتعالى في كتابه، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وحذر أمته كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وبينته لكم، أو إلا ودللتكم عليه وأمرتكم به، وما تركت من شيء يباعدكم من الله ويقربكم من النار إلا وحذرتكم منه ونهيتكم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الطريقة، وقد فصل الله تبارك وتعالى في كتابه طريق أهل الهداية وطريق أهل الضلال، وقال فيما قال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقلنا في خطبة سابقة إن معرفة سبيل المجرمين ضروري لمعرفة سبيل المهتدين، فإن النور لا يعرف إلا بالظلمة، وإن الهدى لا يعرف كذلك إلا بالضلال، والشر يتعلم ليحذر، الشر يتعلم كذلك ليحذر وإن لم يقع الإنسان فيه، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله تبارك وتعالى بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني الخير يبعث في النبي صلوات الله وسلامه عليه والخير الذي معه. فقال النبي: نعم. قلت: فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قلت: فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم وهو أصل في معرفة الشر لتوقيه، ولم يكتفي حذيفة بمعرفة الشر الذي مضى والشر الذي وقع، وإنما كان يسأل عن الشر الذي سيقع ولم يقع بعد. فثمة شرور ومصائب وفتن لم تكن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر عنها صلوات الله وسلامه عليه لتحذر. ففتنة الدجال، وفتنة النساء الكاسيات العاريات، وفتنة انفتاح الدنيا وزهرتها على أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزينتها أو بزهرتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. ولما فزع أصحاب النبي من ذكر النبي للدجال قال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخاف عليكم فتنة غير فتنة الدجال. وأخبر النبي أن بينه وبين الساعة أمورا عظيمة وفتنا كثيرة، وهذه كلها من الظلمات. فالمعرفة بطرائق الكفر وأقواله وأفعاله وأشكاله أمر لازم للمؤمن ليستبصر الدين وليعرف الطريق، وهذا ما سنحاوله إن شاء الله في خطبات خطب متتابعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين عليه. وقبل الدخول في أصل الموضوع ينبغي معرفة أصل، وهو معرفة حقيقة الإله الذي يكفر، وذلك أنه لا يمكن تقدير الكفر إلا بمعرفة الرب الإله جل وعلا. فإن الكفر مداره كله على العصيان، عصيان الأمر. يعني مدار الكفر إذا نظرت في شعب الكفر تجد أنها كلها في النهاية تدور على عصيان الأمر الإلهي. ولكن هذا العصيان له أشكال وله ألوان. عصيان الأمر الإلهي لا يمكن أن نقدره إلا إذا عرفنا الرب الإله سبحانه وتعالى. ولذلك خاطب الله تبارك وتعالى الكفار الذين يكفرون به معرفا إياهم بنفسه وذاته سبحانه وتعالى، وأنهم عندما يكفرون ولو كفر معصية إنما هذا أمر عظيم، لأنك من عصيت؟ لقد عصيت الرب تبارك وتعالى. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا سؤال للإنكار العظيم، يعني أنت يا من تكفر بمن خلق الأرض في يومين، فالصانع العظيم الذي صنع هذه الأرض كلها في يومين كيف يكفر مثل هذا؟ هذا معناه أنه إله قوي قادر عظيم في منتهى العظمة والكبرياء، لأن هذه الصنعة العظيمة لا يمكن أن تصدر إلا عن صانع عظيم، عن إله عظيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعل ند لله. من يخلق كخلق الله؟ من يدعي بأنه خلق مثل هذه الأرض في يوم أو يومين أو في ألف سنة أو ألفين أو أكثر أو أقل؟ بل من يستطيع أن يخلق مثلها؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وبارك فيها. لو وقفت فقط عند وبارك فيها، البركة في هذه الأرض، أرض من تراب ومن طين، لكن انظر بركة نوع واحد مما باركه الله فيها، بركة الزرع. انظر مباركة هذه الزرع، كم مضى على هذه الأرض من أجيال من البشر، ملايين إثر ملايين إثر ملايين، أفواههم مفتوحة بالليل والنهار يأكلون ويشربون. كم أنتجت هذه الأرض التي هي من الماء والطين من الخيرات العظام من أنواع الحبوب والبقول والفواكه ومما يتنعمون به من هذه الأرض. الله يقول وبارك فيها. انظر البركة العظيمة. كم أنفقوا من مياه ماء، بس ماء أنفقوه. كم لوثوا من مياه ثم نقاها الله تبارك وتعالى وجعلها تدور وترجع فتجري أنهارا عذبة صرفا. وكم وكم، انظر البركة في هذه الأرض. هل يصنع هذا إله غير الله تبارك وتعالى، رب غير الله عز وجل؟ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء بالسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الطاعة هي النهاية، باللين أو بالشدة، بالأمر الإلهي أو بالقهر والجبر، يأتي طوعا أو كرها. يعني لا بد أن تأتي، تأتي وفق مراد الله تبارك وتعالى طوعا أو كرها. قالت أتينا طائعين. فالسماوات والأرض مخلوقات على هذا النحو وهي مطيعة للأمر الإلهي. تتزلزل الأرض بكيفها لمشيئتها؟ لا، تنفجر بركان بنفسها؟ لا، ينزل مطر من السماء بذاته؟ لا، بل بالأمر الإلهي، الأمر الكوني القدري، والأمر أمر الله تبارك وتعالى الذي يصدر منه لخلقه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي جرى للأرض؟ لما تتزلزل على هذا النحو؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى، لأن الله أوحى لها، فهي تتزلزل بأمر الله تبارك وتعالى وليس من عند نفسها. فكل حركة وتكون في هذا الكون العظيم إنما هو بفعل الله تبارك وتعالى. فالله يقول للكفار انظروا من الذي تكفرون به، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره. مدى العمر، مدى الحياة، مدى البقاء، أمرها، نظام كل سماء أصبح موضوع فيها مدى ما تبقى. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال جل وعلا فإن أعرضوا، يعني بعد هذا البيان والتعريف بالله تبارك وتعالى، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني أنذركم غضب الله تبارك وتعالى إن لم تستجيبوا له لهذا. والصاعقة هذه جزء، حركة صغيرة من حركة هذا الكون. هذا كثير في القرآن، يعرف الله تبارك وتعالى عباده بنفسه عن طريق مخترعاته ومصنوعاته سبحانه وتعالى وإبداعه لهذا الكون، كقوله أيضا جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، وقوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ألا يعني فاعلموا أيها الناس أن الخلق له فلا خالق إلا هو والأمر له الأمر كله الأمر الكوني القدري والأمر الشرع الديني فلا يشرع إلا هو ولا يأمر أمرا يكون إلا هو فمشيئته نافذة في عباده سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله تعرف نفسه الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا تتكلم لا تتكلم اصمت الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون قوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع هو متولي أموركم ولا يستطيع أحد أن يمنعكم منه سبحانه وتعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهذا كثير في القرآن هذا كثير في القرآن تذكير الله تبارك وتعالى عباده بنفسه عن طريق بيان مخلوقاته وأنه الخالق الذي لا خالق إلا هو وأنه بديع السماوات والأرض وأن السماوات والأرض إنما هي رهن أمره وطوع إشارته ولا يخرج شيء فيها عن أمره وعن قهره وعن جبره هذا الرب الإله سبحانه وتعالى لا يرتضي من عباده بل قل من خلقه إلا الإذعان والامتثال هذه صفة الله فلا يحب إلا أن يطاع ولا يرضى إلا أن يطاع ولا يقبل المعصية وكل معصية عنده لها عقوبة إلا أن يخرج صاحبها منها فهو يؤاخذ بالذنب ويكره أن يقال له لا لا لهذا الإله الرب تصبح أمر عظيم جدا لأن هذا هو الرب الإله الذي خلق كل شيء وذل له كل شيء فالسماوات والأرض قال الله تبارك وتعالى لهما ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين والملائكة أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم أتوا أمره كما يشاء سبحانه وتعالى ممتثلين له وأخبر سبحانه وتعالى أن من يخرج منهم عن الطاعة يعذب قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم وهكذا الشأن في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده إلا الإسلام قال أفغير دين الله يبغون يعني هل يريدون غير تشريع الله وأمر الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فالله لا يقبل من عباده إلا ومن خلقه إلا الإسلام ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام الدين المنهج والطريق والخضوع والشرعة التي يريدها الله عز وجل من كل خلق وليس من الإنس والجن فقط الإسلام الاستسلام لأمره سبحانه وتعالى أكثر من هذا ألا يسأل عما يفعل قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني لا يحق لأحد مهما كان هذا الأحد أن يسأل الله تبارك وتعالى لما فعلت ولما تركت، بل يجب أن يكون مستسلما لأمره سبحانه وتعالى، وأن لا يعترض على أمر، لا أمر كوني قدري ولا أمر شرع ديني، بل أن يكون موقفه عند كل أمر هو الاستسلام لأمره سبحانه وتعالى. فإذا كان أمر كوني قدري يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، استسلم لهذا الأمر ولله حكمة. إذا كان هناك حكمة، إذا كان أمر استعصى فهمه عليه يقول لله حكمة في هذا الأمر ولله مشيئة ينفذها سبحانه وتعالى. سواء كان هذا الخلق، إنما هو في البداية الخلق في البداية الاختراع أو التصريف، فالله له الخلق وله التصريف، فهو يصرف كما يشاء، يطول هذا ويقصر هذا ويكبر هذا ويصغر هذا ويذل هذا ويعز هذا ويغني هذا ويفقر هذا، وهو الذي خلق الخلق وهو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالاعتراض عليه سواء بالسؤال أو بالاستنكار كفر به سبحانه وتعالى، والكفر بالله شيء عظيم، لأن الله عظيم، تصبح المعصية في حقه عظيمة. ولذلك بهذا المعنى قال بعض الصالحين: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، انظر من الذي عصيته. فالمعصية عند الله تبارك وتعالى ومخالفة الأمر الإلهي مهما كانت أمر عظيم جدا، لأن الله عظيم سبحانه وتعالى. هذا الأمر أولا يجب أن يكون مستقرا في النفوس، وهذا الباب باب المعرفة بالله تبارك وتعالى باب عظيم، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالنظر فيه والاستكثار منه، ومهما استكثرنا من هذا لا نصل إلى النهاية، لأن الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد به علما، حتى ملائكته سبحانه وتعالى قال عنهم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يحيط علما بالله إلا الله تبارك وتعالى. نأخذ من معنى صفة الرب تبارك وتعالى على قدر الطاقة. من أين؟ أولا من كتابه المفتوح، هذا المقروء هذا المنظور، ننظر في الكون لنعتبر. قل انظروا ماذا في السماوات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم في كتابه المقروء، قرآنه الذي أنزله وأنزل فيه صفته سبحانه وتعالى، هذا الأمر الآخر. ثم في آياته المتجددة في كونه سبحانه وتعالى في الخلق، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا تعمقنا في هذا عرفنا بعد ذلك معنى الكفر، وذلك أن من لم يفهم هذا المعنى استهان بالكفر، لأنه يستهين بالله. فالجاهل بالله تبارك وتعالى، الجاهل بالله يستهين المعصية ويظن أنه لم يعمل شيء وعمل شيء عظيم، والحال أنه قد عصى الرب الإله الذي لا إله إلا هو، خالق السماوات والأرض الذي ذل له كل شيء وقهر كل شيء سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم الطريق إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. في القرآن دائما تجدون مقارنة بين الآلهة التي كان يعبدها المشركون ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وبين الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا كثير جدا في القرآن، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هؤلاء الثلاثة لا أحد أظلم منهم. المفتري الكذب على الله، والمكذب بآيات الله تبارك وتعالى، والقائل بأنه يستطيع أن ينزل آيات مثل هذا القرآن. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا حال هذه الآلهة، هذا حالها، هذه الآلهة التي ادعيت لها الألوهية في الدنيا. ثم يفصل الله تبارك وتعالى عن صفاته ويعرف عباده به سبحانه وتعالى فيقول: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كلوا من ثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول: وجعلوا لله شركاء الجن. فالرب الذي هذه صفته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون كهذه الآلهة المدعاة. هذه المقارنات كثيرة كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. عقد المقارنة، ولا مقارنة، لا وجه للمقارنة. ولكن لما كان هؤلاء المشركون قد اتخذوا آلهة لا وجه لمقارنتها بالرب تبارك وتعالى، وين اللي يتخذ الشمس والقمر والنجوم على ما فيها من الشرف والرفعة، وأنها خلق عظيم اجعلها ند لله تبارك وتعالى. ثم من هم أحق من هذا ممن اتخذوا البشر أو الحجر أو الشجر أو غير ذلك؟ ثم من هم أحق من هذا ممن اتخذوا أهواءهم آلهة، هواه إله، بل هوى زوجته وامرأته وابنه إله يعبده من دون الله تبارك وتعالى، فيطيع أمره ويعصى أمر الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فهذا أحق. فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فأقول: لا وجه للمقارنة بين الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وبين ما يعبد من دونه. ولكن الله تبارك وتعالى عقد هذه المقارنات للاستبصار ومعرفة حقيقة الكفر، وأن حقيقة الكفر خسيسة خسيسة خسيسة. قال: ما يعبدون من دونه إلا إناثا، وما يدعون من دونه إلا إناثا، وما يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. قال جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. فهذا مقارنة بين الشيطان المعبود من دون الله تبارك وتعالى وبين الرب الإله الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. هذه المقارنات كثيرة في القرآن، وذلك لتتضح الصورة، ليعرف من يعبد الله تبارك وتعالى الحقيقة ومن لا يعبده، ويعرف مفهوم الكفر، مدى الكفر، خساسة الكفر، وزن الكفر في الخسة والدناءة، وأنه إذا عندما يخبر الله تبارك وتعالى ب بأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وبأن الكافر مخلد في النار أبدا، عند ذلك ما استغرب. وذلك أن الخلود في النار عذاب لا يتصور. فإن بعض الناس قد يقول إذا كان الكافر قد عصى الله، عصى الأمر الإلهي 50 سنة في عمره في الدنيا، لما لا يعذبه الله تبارك وتعالى 50 سنة في النار ثم يفرج عنه بعد ذلك، أو يهلكه ويريحه من النار؟ لا، القضية لما كان الكفر بهذا المستوى من الخساسة فإنه استحق هذا الخلود والعذاب الذي لا يتصور، لا يمكن تصور معنى العقوبة إلا بتصور معنى الذنب، ولا يمكن تصور معنى الذنب إلا بمعرفة الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميعا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.